بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيواني ترى 23 موزي وشوال مواك ولف موجة ميانة 46 بإذن الله تعالى tutaendelea pale tuliposimamia katika mwezi wa Ramadhan katika kusoma mandhuma manhajul haq lil'allama Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. نتلقوا تمفكي وبيتي وناني. قال رحمه الله تعالى: ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد. ونثبت أخبار الصفات أي نؤمن بها ونقر ولا ننكر شيئا منها. نتثبتش أخبار الصفات بمعنى نصوص زلزكوجة كتك كويريز صفة الله سبحانه وتعالى كتك قرآن نصن صحيح زمتون صلى الله عليه وسلم نؤمن بها وتؤمني سيدي آية سيدي زكوجي وليس صفة الله كذلك سن صحيح يمتون صلى الله عليه وسلم ونقر نتكير ولا ننكر شيئا منها wala hatukanushi chochote na kukataa chochote katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na pia hatukanushi chochote katika ayat na ahadith sahiha zilizoeleza sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Fajami'u sifati alwaridati fi kitabillahi wa sunnati nabiyhi salawatullahi wa salamu alayhi nuthbituha ونقر بها ولا نجحد شيئا منها. صفة زوتة زى الله سبحانه وتعالى ترزقوجة كتك كتابة الله نكتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم توزي ثبتيشا نككير نكزكبالي ولا هتكتاي چوچوتي كتك صفة زى الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أسمى هسفيوي الله سبحانه وتعالى إسبقوك وصفة أليزوج سفناز منيوي بمعنى katika kitabu chake au alizosifiwa na mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika sunna zilizothibiti. Kwa hatujongi mbele wala hatutangulie Qur'ani wala sunna, pale pale iliposimama Qur'an na sunna na sisi tusimamia pale pale. Qawluhu jami'aha فيه التنبيه إلى أن باب الصفات واحد. ألي بسيما بجميعها نتنبيه كوا ملانغو وكثبتيش صفة الله سبحانه وتعالى نموجة بكياكي والقول فيها واحد. نقولي يا أهل السنة كتكملنغه نموجة فهي كلها تثبت لله عز وجل كما أثبتها هو جل وعلا لنفسه Kwa hivyo sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala zathibitishwa. Si kukubali baadhi ya sifa, nyingine ukazikanusha. La, sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala zathibitishwa. Kama alivyozithibitisha mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kujithibitishia dhati yake. وكما أثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما علم ثبتشيا يي متموك صلى الله عليه وسلم سبزيكو بهذه الصفة ambazo zimekuja katika sunna ya mtume صلى الله عليه وسلم hazikutajwa katika Qur'an maadamu ile sunna imethibiti basi ni wajib juu yetu kuamini kama alivyotuambia mtume صلى الله عليه وسلم. قوله ونبرأ من تأويل من كان يجحد. التأويل هنا بمعنى التحريف كهرب معنى تجتنغ سيسي نكلا أني هرب معنى كتك وكانو شادي ونوكتا صفز الله سيسي تكمبالي نواه. قال ابن القيم والتحريف نوعان نتحريف كلكو بنديش معنى كوكو كونام نميلي تحريف اللفظ وتحريف المعنى. كنا والي ونوبدلشا لفظي اللي يكوجا كتك قرآن أو سنة نكنا والي ونوبدلشا معنى. فتحريف اللفظ العدول به عن جهته إلى غيرها إما بزيادة وإما بنقصان وإما بتغيير حركة إعرابية وإما غير إعرابية فهذه أربعة أنواع. Tukija katika kuharibu na kupindisha kwa kutumia lafzi ni kule kuacha namna ilivyokuja ile aya au hadithi ukafuata nyingine. Kwa mfano akazidisha herufi Allah subhanahu wa ta'ala أسمى الرحمن على العرش استوى إياك أسمى استولى أكون جزنين أكبليش إلي لفظي أكون جزلام بدل يا استوى أكسمى استولى أكون جزي روفي بعد. وإما بنقصان أو كوكوبونغوزا لينينو للي أكالي بونغوزا يروفي فلان ليلويك مانا ينجيني. وإما بتغيير حركة إعرابية أو كبدلشة حركة إعراب. كمفانو وكلم الله موسى تكليما أسمى وكلم الله موسى إلي إيه لفظ الجلالة لمنصوب على التعظيم يعني مفعول به أو أليزمومزا فني موسى سوى الله يعني أسمى وكلم الله موسى وكبلشة إلي حركة. Lakini watakwenda wapi na maneno mengi yaliyokuja katika Qur'an yanaonyesha wazi aliyezungumza nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ana nasema neno haya Musa anamwambia Allah maneno. Lakini ndivyo ilivyo, njia ya mubtadi' ni fupi sana. Na ndio mmoja alipomwambia mmoja katika salaf, katika qurra salaf, kuwa hapa weka nasb wa kallama Allah, anasema alafu suratul naziati idh nadahu rabbuhu, nibadilishe vipi pale? Haibadiliki ile idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa, ile rabbuhu yabadilika vipi pale? Haiwezekani. Utakoroga maneno hii tuonekana kama hueleweki. وإما غير إعرابية أو كبلشة حركة موسية كإعراب فهذه أربعة أنواع إذن أين أنه. وأما تحريف المعنى وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته لكل كواتش لمعنى صحيح إلي وكوجن وحقيق واكي وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر أو بقدر ما مشترك بينهما. Kwa mfano lafzi ya yad Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Sema hii yad hapa maana yake ni kudra, na wengine maana yake ni neema. Wakabadilisha ile maana yake, wakaleta maana fulani. Sasa hapa pia hii ni katika aina ya tahrif katika maana, wakati hata siku moja haiwezi kuwa biyadayya, kwa mikono yangu miwili ikawa maana yake ni neema. Itakuwa ni neema ngapi? Mbili tu. Haisabiki. Wakati Allah asema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ana mimumba Adam kwa neema mbili tu peke yake. Haisabika kudra pia, bi kudratayya, kudra isabika kwa nguvu zangu mbili. Kwa hiyo nguvu zahesabika, nguvu moja, nguvu mbili, nguvu tatu, nguvu nne, nguvu tano. Ukiwa mubtadi kidogo wa ahmaq, ni ahmaq, yani wa mjinga, sababu yale mambo unayozungumza hayana mizani katika sheria. Waljahdu qawluhu, waljahdu alinkaru watta'til, ni kukanusha, kukataa zile sifa za Allah. Ay natabarra'u min hadha almaslak, twajitenga na njia hii, maslak at-ta'wil lis-sifat al-mufdi lil-jahl wat-ta'til, njia ya kuzipondosha maana sifa za Allah inayotupelekea katika kukanusha sifa za Allah, njia hii twaikataa. Alladhina yufassirunaha bighayri muradillahi qasdan minhum waftira'an wa tahrifan lil-kalimi 'amma wadi'ihi. Sema wale wanaofasiri sifa za Allah kwa malengo ambayo sio makusudio yake Allah subhanahu wa ta'ala, wafanye hivyo kwa kukusudia na kumzudia Allah subhanahu wa ta'ala uongo, na kubadilisha maneno kutoka maana sehemu yake. Walgharadu at-takdhib waljahd, lakini malengo ni kukadhibisha na kukanusha sifa za Allah. Kwa hivyo tukataa njia hii, fanakunu ala hadharin minhu wa bu'din anhu, kwa sisi tunatahadhari kutoka maana njia hiyo na tujiweka mbali nayo. Qala rahimahullah ta'ala, falaysa yutiqu al'aqlu kunha sifatihi fasallim lima qala ar-rasul Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Qawluhu falaysa yutiqu al'aqlu kunha sifatihi, akili ya mwanadamu haiwezi kujua namna zilivyokuwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, haiwezi kujua. Yani huwezi wewe kukaa hivi ukafahamu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa akili zako, akili yako ni ndogo mno kufahamu hayo. Na ndio mmoja katika salaf alipokuja yule kijana kumuuliza kuwa hebu nieleze sifa za Allah, mimi ninaingiwa na dukuduku, hizi sifa fulani iko vipi fulani. Akamwambia wachana sifa za Allah kando, hebu nikuulize swali. Allah subhanahu wa ta'ala alivyozungumza kuhusu malaika na kuomba kwake malaika, akasema ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', kwa kuna malaika wana mbawa mbili. Moja kwa moja ukiambiwa na mbawa mbili utasema moja iko kulia, moja iko kushoto. Yule bwana akamwambia wa thulatha, mimi nataka hapa, yule mwenye mbawa tatu ile moja iko wapi? Si malaika ni kiumbe? Hebu nieleze, wewe hujamuona yule malaika mwenye mbawa tatu, ile mbawa ya tatu iko wapi? Sasa moja nimpe kulia, moja kushoto, ile moja wampa wapi? Kwa kifuani hapa, ama iko kitwani, ama iko mgongoni? Sasa ikiwa hujui huyu ni kiumbe, utajua Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, watakia nini ya kikunjo? Watakia nini katika hili? Allah amekueleza wewe kwa mia pale pale alipokukomesha, huwezi kupita zaidi ya hapo. Wahadha fihi ibtalu at-takyif, na hapa kuna batilisha jambo la at-takyif, kuzipa namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwaza na kufikiria. Hili jambo futa. Wa anna al-uqula mahma balagat dhaka'an وحذقاً وفطنة لا يمكن أن تبلغ العلم بكنه صفات الله تبارك وتعالى. نكو أكيل يا منادام فيلي تكبو فكية كتك ورفو ikawa inafahamu nzuri kabisa, haiwezi kufikia ilmu ya kujua namna zilivyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezi. Wa kullu kamalin yakhturu bilbal wa yaduru fil khayal fallahu a'zamu min dhalika wa ajallu subhanahu wa ta'ala. Na kila ukamilifu unaozunguka katika akili yako mwanadamu, basi Allah subhanahu wa ta'ala ni zaidi ya unavyofikiria, ni mtukufu zaidi subhanahu wa ta'ala. Wa huwa azza wa jalla a'zamu min an tablugha kunha sifatihi wa kayfiyata nu'utihi uqulun nas mahma utu min adh-dhaka. Na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu zaidi na ni mkubwa zaidi kuliko kufikia kujua namna zilivyo sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa akili za binadamu, vile watakavyokuwa wamepewa katika uwerevu. Hawezi kujua namna zilivyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. فالعقول عاجزة وكالة وغير مطيقة ولا قادرة على ذلك. كأكيلي هزين ويزو زنا جيزي زمشين روا ولا هزي ويزي كجوا جمهيلو هزين ويزو كجوا هيلو. ولهذا قال رحمه الله تعالى فليس يطيق العقل كنها صفاته. E, al-aqlu ajizun an dhalika, akili imeshindwa kujua namna zilivyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu akili ya mwanadamu imeumbwa ina mipaka yake, haiwezi kwenda zaidi hapo, ina mipaka yake. Walkun bimaana al-kayf, namna zilivyo sifa za Allah. Waqad su'ila Malik rahimahullah ta'ala faqila lahu, al-imam Malik rahimahullah ta'ala aliulizwa swali na kijana mmoja matata matata, mubtadi', mtu wa bid'a. Alikuja katika kikao cha Imam Malik, na salaf walikuwa namna hii, watu wakikaa chini wakisoma na ule mwalimu yuko mbele, na mwalimu na Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik amekaa asomesha wanafunzi wake, kaja kijana mmoja, na wako watu kama hao katika kila asri, wako ingawa wakati ule walikuwa wachache na walikuwa hawana nguvu kinyume na ilivyo sasa. Huyu kijana akamuuliza al-Imam Malik, ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Hii aya inasema ar-Rahman, yani Allah amelingana juu ya arshi yake. Kaifa istawa, amelingana vipi juu ya arshi? Bi maana yuko vipi juu ya arshi yake? Ataka kuulizia kaifia, ataka kujua ile sifa iko vipi. Al-Imam Malik alitokwa na jasho jembamba alipoulizwa ile swali, kwa sababu ameuliza jambo adhimu sana, jambo kubwa mno, hakuna mwanadamu anayeweza kulijua, na haifai kwa mtu kuuliza swala kama hilo. Katika ikisa aliangalia chini, kisha akamwangalia yule kijana, akaangalia chini mara ya pili, akamwangalia mara ya tatu akisimama. Allah subhanahu wa ta'ala akamwezesha kujibu suala ambalo litakuwa ni mizani katika sifa zote zilizobakia za Allah subhanahu wa ta'ala. Yani sasa wewe chukua hii mizani amekupa al-Imam Malik. Akamwambia yule kijana, al-istiwa'u ma'lum, kule kulingana kule kujulikana katika lugha ya Kiarabu, yaeleweka al-istiwa maana yake nini? Yaeleweka na wanaoviona wameeleza. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, al-ulu wal-istiwa, kwa tafsiri kwa ni al-ulu, wa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, na kwa tafsiri pia kule kuwa juu Allah subhanahu wa ta'ala, wakaeleza kwa maneno ambayo yaeleweka kuwa Allah yuko juu, lakini si kwa kueleza namna ilivyo ile sifa. Wal kaifu majhul, namna ilivyo ile sifa hatujui sisi, hatukuelezwa la katika Qur'an wala Sunna. Wal imanu bihi wajibun, lakini kuamini ni wajibu kwa sababu ni aya katika Qur'an, ni wajibu uamini. Wasu'alu anhu bid'atun, na kuuliza swala kama hilo ni uzushi. Kwa nini ni uzushi? Sababu masahaba walisikia hizi aya zikisomwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakumuuliza, walinyamaza. Na salafu walikuwa hawaulizi maswali haya. Kwa hivyo vipi wewe waje kuuliza swala kama hilo? Na mwisho wa kisa ni kuwa Imam Malik akawaamrisha wanafunzi wake yule bwana aondolewe, akabebwa, akatolewa nje ya msikiti, aondoke hapa, akhrijuhu anni, hebu niondoleeni huyu, sije ni virus huyu, sije akaleta maradhi hapa, akaeneza maradhi kisha ikaleta balaa, kwa muondoeni. Jamaa akabebwa akatupwa nje, kisha watu wakaendelea na darasa zao kama kawaida. Hasa mtu aweza kuuliza, na leo pia tuwabebe tuwatupe nje? Sisi tunataka waje wasikilize, waelewe ile haki, waijue. Wakati ule Ahlus Sunna wana nguvu, walikuwa watu wa bid'a ni wachache kama hawa, kwa walikuwa wakipigwa vita kwa namna hii. Faqauluhu listiwa'u ma'lum ay fi lughati al-arab, istiwa yajulikana kulingana katika lugha ya Kiarabu. وقوله والكيف مجهول أي كيفية استوائه سبحانه وتعالى لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه. نمنا إليه صفة استواء ولكو لنغانا كواكي الله سبحانه وتعالى هكونا أن يجوى نمنا إليه هي صفة اسبقونان الله سبحانه وتعالى بكي أكي. وقوله والإيمان به واجب لتكاثر الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات ذلك. كوامينه صفة نواجه فصابه زمكوجة دليل نينجي كتك قرآن ثم استوى على العرش الرحمن والعرش استوى زمكوجة نينجي ثم استوى على العرش كتك سورة نينجي كوكوكو دليل زمكوجة نينجي كتك قرآن نسنة كثبت شهيله نواجب كوامينه. والسؤال عنه أي عن الكيفية أو عن الكيف بدعة. نقول إذا نمنا ليفيصفني بدعة. ففرق مالك رحمه الله تعالى بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. الإمام مالك كتفوتيشا بين مانا مانا يجري كان هي للفظ لفظ الاستواء يجري كان ماناك. لكن نمنا ليفيو بنادام هوازك فهامك وأكلياك. شيخ كسيما وإجابة مالك رحمه الله وغيره تعد جوابا كافيا شافيا في جميع مسائل الصفات. نهي لجواب للإمام مالك نحن نجنين وكتك سلف ونما جواب كما هايا نجل النلس إسابيك جوابه لن يكتشليز كتك مسائل يصف يوتي. فإذا سئل أحد عن المجيء أو النزول أو السمع أو البصر أو غير ذلك فأجاب بجواب مالك رحمه الله كان جوابه وافيا. كل يوم أن يولزك وصفة يكوجك الله كشوكك الله كسكيك الله كونك واكن أن ينجنزك كصفة أكجيبك وجواب للإمام مالك رحمه الله بس جواب لك لتتشليزا. فيقال مثلا كنفان المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع. إذا الفوليزة الإمام مالك الفوجيب صفة زوت زنجية بنان. وكذلك من سئل عن الغضب والرضا والضحك وغير ذلك كذلك أن يوليز قوس صفة غضاب يا الله نكريذية نكتشيك ننجنزو فمعانيها كلها مفهومة معنياك إذا صفة زوت يليويكا. وأما كيفيتها أما نمنا زليفو فغير معقولة إذ هوزك فامك وأكلياكو. إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها كسابك جوا نمنا زليفو صفة الله نسهم نتاوي لكم جوا الله سبحانه وتعالى ذاتياك إليفيو. فإذا كان ذلك غير معقول للبشر إكيو هتجوي ذاتي الله سبحانه وتعالى هتوزك جوك وكلزيت صفة الله سبحانه وتعالى فكيف يعقل لهم كيفية الصفات ذيب بس ونادام wataelewa namna ilivyo sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasallim lima qala ar-rasul Muhammad, fajisalimisha tu kwa yale alikwambia mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna ar-risalata min Allah, kwa sababu ujumbe kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-balagh, na mtume sallallahu alaihi wasallam jukumu lake ni kufikisha. Wa 'alaina at-taslim, na sisi wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni juu yetu kujisalimisha na kukubali. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ar-risalata kama umira ولم يكتم منها شيئا, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amefikisha ujumbe kama alivyoamrishwa, hakuficha chochote. Lau kama ingelikuwa maana ya hizi sifa sivyo ilivyo dhahir, mtume sallallahu alaihi wasallam angetufundisha hata katika sifa moja basi astaje, yani afiche zote hizi. Huku ni kumtuhumu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye hakupunguza chochote, amefikisha kikamilifu. والواجب على كل مسلم تصديقه في كل ما اخبر به, نا واجب juu ya kila muislamu kumsadikisha nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila alilokuja nalo. قال الزهري رحمه الله من الله الرساله, الامام الزهري يسمع kutoka kwa Allah ujumbe umekuja. وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ, na juu yake mtume sallallahu alaihi wasallam jukumu lake ni kufikisha. وعلينا التسليم, na ni juu yetu kujisalimisha tukubali. وقال الامام الشافعي رحمه الله, امام الشافعي رحمه الله تعالى كسم امنت بالله, nimemwamini Allah. وبما جاء عن الله, na kila kilichokuja kutoka kwa Allah katika kitabu chake. على مراد الله, kama anavyotaka nani Allah subhanahu wa ta'ala, ni yamin. وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله, نيميامني او نيميامني نيميمؤمني متوم محمد صلى الله عليه وسلم نيميامني اللي يوجا نا متوم محمد صلى الله عليه وسلم كو فيله انويوتاكا نا اليوكوسوديا متوم صلى الله عليه وسلم نيميامني فيله فيله نامني. فمن كان على قدم التسليم كان على سبيل النجاة والفوز, كو يله انا يسمام katika kujisalimisha, basi huyu yuko katika njia ya kuokoka na kufaulu. Kisimama na kisimamo cha kujisalimisha. Amma man kana wal iyadu billah la yusallim bal yatalaqa al akhbar sawa akhbar as sifat au ghayraha bil i'tirad au al intiqad au nahwi dhalika fa hadha fi sabili halaka. Ama yule anayepambana na akhbar zinazokuja, iwe ni habari za sifat, yani dalili, hujja, qala Allah, qala rasulu, zimemjidia yeye katika kueleza sifa za Allah, yeye apinga. Au habari yoyote iliyokuja katika Qur'an na Sunna akazifanyia upinzani, akaanza kuzikosoa, basi huyu yuko katika njia ya kuangamia, aelekea katika maangamivu, na hii ndio hatari yake. والله المستعان. كيشا كاendelea kutaja sifa za Allah Subhanahu wa ta'ala kama takavyoeleza insha Allah ta'ala katika vikao vitakavyokuja باذن الله. نكتفي بهذا القدر, والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.